الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الشيخ الفقيه خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى في مختصره: مندوبات الجمعة. وندب تحسين هيئة وجميل ثياب وطيب ومش وتهجير وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها، وسلام خطيب لخروجه لا صعوده، وجلوسه أولا وبينهما وتقصيرهما والثانية أقصر، ورفع صوته واستخلافه لعذر حاضرها، وقراءة فيهما وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم، وأجزاء أذكر الله يذكركم، وتوكوا على كقوس، وقراءة الجمعة وإن لمسبوق، وهل أتاك وأجاز بالثانية بسبح أو المنافقون، وحضور مكاتب وصبي وعبد ومدبر أذن سيدهما، وأخر الظهر راج زوال عذره وإلا فله التعجيل، وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم يجزه، ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر، واستؤذن إمام ووجبت إن منع وأمنوا، وإلا لم تجز. وسنات الجمعة: وسن غسل متصل بالرواح ولو لم تلزمه، وأعاد إن تغذى أو نام اختيارا لا لأكل خف. جائزات الجمعة: وجاز تخط قبل جلوس الخطيب واحتباء فيهما، وكلام بعد للصلاة، وخروج كمحدث بلا إذن، وإقبال على ذكر قل سرا كتأمين، وتعوذ عند ذكر السبب كحمد عاطس سرا، ونهي خطيب أو أمره وإجابته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال المصنف رحمه الله: وندب تحسين هيئة وجميل ثياب وطيب ومشي وتهجير وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها، وسلام خطيب لخروجه لا صعوده. انتقل رحمه الله بعد أن ذكر شرائط الجمعة التي لا تصح إلا بها، انتقل بنا إلى مستحبات وسنن الجمعة. وهذه السنن والمستحبات التي تتعلق بالجمعة منها ما هو عام ومنها ما هو خاص بالإمام الخطيب. وبدأ بالسنن، بالمستحبات التي تتعلق بالمصلين جميعا، فقال: وندب تحسين هيئة. هذه أداب ينبغي أن يتحلى بها كل من قدم إلى أداء صلاة الجمعة، وهو أن يتزين ويلبس أحسن ثيابه ويحسن من هيئته، ويشمل ذلك تقليم أظافره وقص شاربه وغير ذلك، ويتزين بالثياب الجميلة البيضاء، لأن الأبيض من الثياب أفضل من غيره. قال: وجميل ثياب وطيب، لا بد أن يتطيب، إن كان الطيب من طيب أهله يكون أفضل لمن كان متزويا. وهذه المندوبات التي ذكرها المؤلف، وهي هذه الثلاث: تحسين هيئة وجميل ثياب، يعني ولبس جميل ثياب، وطيب، هذه كلها خاصة بالرجال دون النساء. والأصل في هذا حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينهما لما بينه وبين جمعته التي قبله. وثبت أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج للصلاة. وروى الترمذي في كتاب الجنائز أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه ابن عباس أنه قال: البسوا من ثيابكم البياض فإن من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. قال: ومشي وتهجير. المشي والتهجير سنتان من سنن الجمعة، وما سبق هو من المستحبات، فيستحب أن يمشي على قدميه، أو يسن لمريد الجمعة أن يمشي راجلا على قدميه، وإن مشي راكبا لطول المسافة فلا حرج، لكن مشيه على أقدامه أفضل. وكان ابن مسعود يأمر بالمشي إلى الجمعة على الأقدام فيقول: قد مشى من هو خير منكم، أبو بكر وعمر. وأيضا يدل لهذا حديث أوس ابن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة من غسل أو اغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمال فاستمع له ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل كل خطوة عمل سنة أجرها صيامها وقيامها. طيب، بالنسبة للتهجير المراد به التبكير، وهو الذهاب إلى الجمعة يعني في وقت الهاجرة، يعني وقت شدة الحر، يعني يبكر. والأصل في هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. الحديث قال: وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها. هذا عطف على السنن، يعني ويسن، يعني بالنسبة للخليفة أو الإمام أو القاضي الذي هو المسؤول من البلد، أن يوكل في وقت النداء لصلاة الجمعة من ينهى الناس عن البيع والشراء ويخرجهم من الأسواق. وهذا كان عليه الأمر في الصدر الأول، وحفظ عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوكل، وأيضا ثبت ذلك عن أبي بكر وعثمان وعلي وسائر الخلفاء. وهذا معنى قولي: وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها، أما قبل الوقت لا يخرجهم، يعني الساعة 9 والساعة 8 والساعة 10 لا يخرجهم من السوق، لكن إذا حان وقتها وأذن لها أخرج الناس من السوق ونهاهم عن البيع والشراء. قال: وسلام خطيب لخروجه لا صعوده. نعم، انتقل إلى ما يتعلق بالخطيب، فيسن للخطيب أن يلقي السلام على الجماعة الذين بالمسجد عند صعوده، عند خروجه إلى المنبر. إذا خرج إلى المنبر قال: السلام عليكم رحمة الله. تسليم عند صعد المنبر سلم عليه. المذهب على خلاف هذا. المذهب على خلاف. يعني هو المذهب يسلم لخروجه لا لصعوده. والسنة الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج عليهم في المنبر وطلع وصعد سلم عليه. الشارع يقول لو ثبت في ذلك خبر لما خفي على ماله. هذا غريب يعني الأحاديث لم تكن في الزمان الأول بتلك ال كانت السنة في صدر الرجال، وأحيانا الحديث لم يبلغ مالكا وبلغ غيره، وأحيانا يبلغ الحديث مالك من وجه ضعيف فيرتاب به أو فيرتاب فيه ثم يقول به مقتضى القياس أو بالعمل. هذا معروف. وجلوسه أولا وبينهما، هذه مسائل متعلقة، يعني مسائل مستحبة متعلقة بالجمعة، أن الخطيب إذا صعد إلى المنبر فإنه يستحب له الجلوس، ثم إذا خطب الخطبة الأولى فإنه يسن الجلوس قبل أن يشرع في الثاني. لكن الراجح في المذهب وهو الراجح من جهة الدليل أن الجلوس الأول والجلوس الذي بين الخطبتين كلاهما سنة وليس من جملة المستحبة. فالعلماء لم يسلموا للمصنف بهذا بل اعترضوا عليه، بل ذهب بعض العلماء إلى أن الجلوس فرض بين الخطبتين. والأصل في هذا ما رواه مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهم، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ذكر حديث. قال وتقصيرهما، الضمير في قوله تقصيرهما يرجع إلى الخطبتين، والثانية أقصر، الثانية أقصر من الأولى والأولى أطول نسبيا من الثانية، لكن وصف الخطبتين بالقصر جميعا. وتقصيرهما فيستحب للخطيب أن يختصر الخطبتين ولا يطيل فيهما، وهذا الذي كان عليه المشايخ في نجد، كان الخطبة لا تتعدى ثلث ساعة، الأولى 15 دقيقة ربع ساعة، والثانية 5 دقائق. كان الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله لا يتعدى 20 دقيقة، لأنه كلام مختصر جامع. هذه طريقة الخطبة، ليست هي مجال لكثرة الكلام ويحكي قصص ويخرج من قصة ويدخل في قصة ويخرج من قصة، هذا ليس من شأن الخطبة. حتى أن خطب الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله لما جمعت صارت أشبه بإيش؟ بالمقالات، حتى خطبه في العقيدة يكاد تخرج متون يعني من اختصارها وجمعها. أي طريقة العلم. وطول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقه، يعني علامة على فقهه وعلمه، وهذا ثابت من حديث واصل بن حيان قال: أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ. كلام مختصر لكنه بليغ. فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تنفست، يعني طولت شوي. يقال إن طول صلاة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحر. الله. ورفع صوته، بعض الناس قد يستوحش من رفع الصوت في الخطبة، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خطب الناس فإنه يرفع صوته صلى الله عليه وسلم، هذا من مستحبات الخطبة. لما ذكر تقصير الخطبتين ذكر أيضا من آداب الخطبتين أن يرفع صوته بهما. والأصل في هذا ما جاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساء. واستخلافه لعذر حاضرها، هذا عطفا على ما قبله، يعني إذا حصل للإمام عذر فله أن يستخلف، بشرط أن يستخلف شخص من المصلين الذين حضروا معه الخطبة. فإن لم يستخلف عليهم فإن المصلين يعينون من يتم بهم الخطبة والصلاة. أي لا، الجمعة لا تصح إلا بجماعة. ولذلك قال مالك رحمه الله: إني أكره أن يصلي غير أن يصلي بهم من لم يشهد الخطبة. لا بد يكون شهد. قلت لابن القاسم: فلو أن إماما صلى بقوم فأحدث فمضى ولم يستخلف. قال: لم أسأل مالكا عن هذا. شوف الدقة، سبحان الله، قال الحتة دي بس مالك ما سألته. وأرى أن يقدم رجلا فيصلي بهم بقية صلاته. وعن عمر رضي الله عنه أنه سبق وحدث فتأخر وقدم رجلا، وهذا وقع في الجمعة. نعم. لكن إن تركهم بغير ما استخلف عليهم وهم لم يستخلفوا فلا بأس. أي نعم، إذا هم قضوا بعض الصلاة إيش جماعة، كان يأتي بهم كان يصلي بهم ركعة مثلا، لكن القول الأول أحرض. قالوا لكن الذين استدلوا بأنهم يتمون وحدانا، قال: طعن معاوية صلى الناس وحدانا من حيث طعن وأتموا صلاته، وكان في القوم كبار الصحابة يعني، ولم ينكر ذلك. طبعا في مسائل بيشددوا فيها المجتهدين يعني، لكن احيانا تلقى ايه وقع شيء من ذلك من الصحابة. يقول الامام ابن القيم رحمه الله: والصحابة هم افقه الناس واعلم الناس بمقاصد الشريعة ومصادرها ومواردها، ولا يمكن ان يجتمع الصحابة على فعل شيء ويكون باطلا أبدا، بل لو اختلفوا في مسألة على قولين فإن الحق لا يخرج عنه، ولذلك قال أهل الوصول إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث، لأن إحداث القول الثالث يعني أن الحق خرج من أقواله، وهذا إيش؟ غير صحيح، غير واقع أصلا. فيختلف على قولين فالحق دائر في أقواله، إما في هذا القول أو في هذا، لكن لا يخرج عنه، لأن مقتضى الخروج عن أقوالهم أن هذه الأقوال التي قالوها ليس فيها شيء من الحق والصواب. ثم هي بالإجماع، ثم هي كالإجماع منهم على رفض القول الثالث. عقلتم هذا يا إخوان؟ قول يعني كونهم صاروا إلى قولين في المسألة هذا إجماع منهم على امتناع قول ثالث فيها، ولا لا؟ كأنهم إجماع ضمني على أنه إما هذا. أما قول ثالث هم كالمجمعين على رفضه فلا يكون حقا أبدا. ولذلك التزم الإمام أحمد هذا وشيخ الإسلام تيمية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغير الشوكاني وجماعة، وساروا وتأثرت بهم أي بمدرستهم خلائق لا يحصون كثرة من العلماء، أنه أول ما ينظر المجتهد في الأدلة، فإن لم يجد فيها شيئا نظر في أقوالهم، فإذا اختلفوا عليه فإن أجمعوا على شيء كان الإمام أحمد يقول لا تخرجوا عليه، هذا هو الحق، مثل أن الكتاب حق والسنة حق، فما اتفقوا عليه هو الحق الذي لا حق غيره، فإذا اختلفوا عليكم تخيروا من أقوالهم ما كان أشبه بالصواب، فإن الحق دائر معهم حيث داروا ولا يخرج عن أقواله. هذا كلام نفيس جدا. نعم، يعني كالاتفاق منهم على رفض القول الثاني، وإجماعهم حجة بلا شك. قال وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزى أذكر الله يذكركم. ما استخلاف شخص غير الحاضر، الحاضر من أوله. على فكرة قلت هم حسن عندهم إجاز بجاز لو ما أستخلافه يوصلوا فرادة. لا، مش من ابتداء الصلاة قلنا لك، شرع بهم وأدى بهم ركعة، بقيت ركعة أخرى فصلوها وحدانا، قال وقع ذلك عن معاوية. نحن قلنا من باب الترجيح، هذا من باب المذهب، يعني مذهب ما في، مش المذهب وغير المذهب، مذهب وغير المذهب لا بد يتموها جماعة وبنفس العدد، بحيث لو نقص العدد بطلت عليه. لا لا، بس يجيب واحد يكمل بهم الخطبة. وين؟ ما خلاص يخرج السخل بواحد يتم بين الخطبة والصلاة، يتم بين الخطبة والصلاة خلاص. واحد خطب تاني، واحد خطب تاني، يجي واحد يصلي يبقوا ثلاثة، ما في إشكال، لكن أكمل ماذا هو بعد ذاك في صلاة تانية يقول لهم دقيقة مشكلة. طيب تركزوا على الأساسيات. وختم الثانية بيغفر الله لكم لنا ولكم، يعني من مستحبات الخطبة أنه يختم بيغفر الله لنا ولكم، وهذا ما في دليل. اذكروا الله يذكركم أيضا، لكن روي هذا عن مالك رحمه الله من قوله وقراءة فيهم قراءة القرآن في الخطبتين لا بد منه، هذه من السنن المستحبة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، حتى إن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال ابن كثير نزلت في الخطبة، يعني القرآن يعني سميت الخطبة قرآن. طيب وختم الثانية يغفر الله لنا ولكم وعجزة اذكروا الله يذكركم، يعني يجيب له كلام زي ذا فيه دعاء. وعمدة هذه المسألة قول قاسم سمعت مالكا يقول من سنة الإمام ومن شأن الإمام أن يقول إذا فرغ من خطبته يغفر الله لنا ولكم. قلت له يا أبا عبد الله فإن الأئمة اليوم يقولون اذكر الله يذكركم، قال وهذا حسن، وكأني رأيت يرى الأول أصول. عشان كده المصنف قدم يغفر الله لنا ولكم على قوله اذكر الله يذكركم، يقول اذكر الله يذكركم تجزي، لكن كأنه يقول الأولى يغفر الله لنا ولكم، لكن ليس في هذا الفرع دليل صريح. لكن إن استغفر للمؤمنين والمؤمنات فلا حرج، لكن سنة ومستحب يشهد له دليل لا أعلم فيها. وتوكؤ على كقوس، نعم هذه أيضا مسألة معطوفة على ما سبق من مسائل الاستحباب، هذه تتعلق بهيئة الخطيب أثناء الخطبة، يعتمد على قوس ويتوكى على قوس أو عصا، والكاف أدخلت العصا والحربة، الكاف عند خليل تدخل هاي اثنين كقوس، يعني القوس واحد ده ما داخل معه لأنه مشبه به، بعدين معه العصا والحرب. لكن هذه المسألة بحثها الشيخ الألباني في تمام المنة وخلص إلى أنه لا يسن في ذلك، لا يسن شيء من ذلك، ولم يثبت في ذلك دليل خاص. لكن إذا كان الإنسان في ضعف أو يصيبه شيء من الدوار لا بأس أن يعتمد على المنبر أو على عصا، لكن للحاجة. أما سنة اعتمادا على العصا نعم يعتمد على المنبر، جاء في كتاب ابن ماجه ما يدل لهذا، لكنه لم يثبت، لا يثبت من جهة الإسناد. ورواه أيضا أحمد في مسند الكوفة أيضا لكنه لا يثبت. فرق بين أن يكون هذا مما وقع من بعض الصحابة والخلفاء، هذا بمجرده لا يدل على الاستحباب، لأنه قد يعتمد على هذا للحاجة. الاستحباب يا إخوان حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي. قال وقراءة الجمعة وإن لمسبوق وهل أتاك، وأجاز بالثانية بسبح أو المنافق. لما ذكر القراءة فيهما أي في الخطبتين تكلم على ما يستحب قراءته في الصلاة أي صلاة الجمعة، فيقرأ بما ذكره، وذلك مثل هل أتاك حديث الغاشية، وكذلك يقرأ بسورة الأعلى ويقرأ بسورة المنافقون، كل هذا ثبت في الآثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء عن عبد الله بن أبي رافع أنه استخلف مروان لما كان أميرا استخلف أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة من الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأولى إذا جاءك المنافقون. فقلت له حين انصرف إنك قرأت السورتين كان علي بن أبي طالب قرأ بهما في الكوفة، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة. وثبت أيضا من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح وهل أتاك حديث الغاش. كل هذا لا مطعن فيه وجرى فيه المؤلف على ما هو ثابت في السنة الصحيحة. قال وحضور مكاتب وصبي وعبد ومدبر أذن سيدهما. من هو المكاتب؟ هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بمبلغ من المال يدفعه على أنجم معلوم، هذا هو المكاتب. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، مكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وصبي هو الذي لم يحتلم، وعبد معروف سواء كان عبدا قنا أو كان عبدا في شائبة حرية. اصطلاحات الفقهاء لابد طالب العلم من ضبطها. القن هو العبد الخالص، ومن به شائبة المبعض. ومدبر من هو المدبر؟ هو الذي علق السيد عتق عبده بموته، أي بموت السيد لا بموت المدبر. أذن سيدهما، الضمير يرجع إلى العبد والمدبر. طيب، أما الصبي لا يحتاج لإذن الولي، هؤلاء الأربعة يستحب لهم حضور الجمعة لكن لا تجب عليه. وأما حضور السبي لحديث مروا أبناءكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر الحديث. قال وأخر الظهر راج زوال عذره وإلا فله التعجيل. يعني الشخص الذي حبس ويتوقع أنه يخلص قبل يوم الجمعة من حبسه، والمريض الذي يظن العافية أو يغلب على ظني أنه يعافى قبل صلاة الجمعة، فهؤلاء يسمون بأصحاب الأعذار وهم يرجون زوال أعذارهم قبل الجمعة. فهؤلاء يستحب لهم تأخير صلاة الظهر عملا بظنهم، لأنهم يظنون أنهم يمكنون من إدراك الجمعة. وهذا معنى قولي وأخر الظهر راج زوال عذره. ومفهوم كلام المؤلف أنه من تحقق عدم زوال عذره وليس له رجاء في الخلاص من المرض والحبس فإنه لا داعية لتأخير الظهر. عندنا قاعدة في كتاب خليل أن الشيخ خليل لا بد من أن نعتبر بمفهوم المخالفة إن كان مفهوم شرط أو الوصف القائم مقام الشرط كما سبق لنا التنبيه على ذلك. أظن أخونا عمر سأل في فرع من الفروع وقال هذا وصف والمؤلف لا يعتبر مفهوم الوصف، فقلنا هذا وصف جرى مجرى الشر. فالمؤلف كأنه قال وأخر الظهر إن رجا زوال عذري، إن رجا زوال عذري. و ولذلك لا بد من أن نقول مفهوم كلامه يقتضي كذا وكذا، وإلا فله التعجيل، يعني مما يدل على أن ما على أن خليل اعتبر المفهوم الجملة التي أتى بها إلا، وإلا استثناء، وهذا يدل على إيش؟ اعتباره لمفهوم المخالفة في نص، فإن كان هذا تصريح خلاص، لكن كأنه كلام فيه شرط. قال: وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم يجزه. هذه المسألة عكس إيش؟ المسألة السابقة، صورتها ها؟ وغير المعذور، هذا كان في إيش؟ في المعذور، وهذا غير المعذور، يعني شخص ليس محبوسا ولا مريضا بل هو سليم، والمؤلف سماه غير المعذور. عم سيد أحمد قلنا ما يقول السليم، قال خليل يحب أن يغرب، هاي كده يديك لابس سهالة ما غير المعذور. أولا لأنه يحب أن يغرب، الأمر الثاني لأجل أن يتناسق الكلام مع سابقه، والمعذور ثم قال غيره. يقول لك السليم كأنه طلع من إيش؟ هاي لكن بس هو قصد اثنين، المحبوس والمريض. نعم. فغير المعذور الذي لزمته الجمعة وأحرم بالظهر عوضا عن الجمعة فهذا لا يجزيه ما صلى في المشهور المذهب، فما صلى من الجمعة لا يجزيه. لأنه يدرك من الجمعة ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الظهر قبل، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك إيه؟ فالآن يبقى الشخص ده زي الإنسان خطب بالظهر فصلى العصر عوضا عنه، هل يجزي؟ ما يجزي، فهو لو سعى لأدرك إيش؟ الجمعة، فصلى الظهر في الوقت الذي هو فرضه، فرضه إيش؟ الجمعة، فرضه الجمعة. ثم قال: ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر. يعني الناس الفاتتهم الجمعة ما يصلوا الظهر جماعة، وإنما عليهم أن يصلوها فرادى. نعم. قال مالك رحمه الله: يجمع الصلاة يوم الجمعة أهل السجون والمسافرون، ومن لا تجب عليهم الجمعة يصلي بهم إمامهم أربعا، ومن تجب عليهم الجمعة لا يجمعونها ظهرا إذا فاتته، لأن هنا الآن الظهر نابت عن الجمعة، نابت عن الجمعة فلا يجمعونها. قال: واستؤذن إمام ووجبت إن منع، وأمنوا وإلا لم تجوز. استؤذن إمام ووجبت إن منع وأمنوا وإلا لم تجوز. نعم. يعني ها؟ ولم تجز، وإلا لم تجوز، وإلا لم تجزي بكسر الزاي، لأنه الفعل مجزوم بحسب حرف العلم. طيب، الإمام لم يأذن لهم بل منعهم من إقامتها، أو نائبه على الأقل، فهو متى أذن لهم بإقامتها؟ أو سكت عن منعهم فإنه يجب عليهم أن يقيموها إذا استوفوا الشروط السابقة بالنسبة للجمعة. فإن منعهم ولم يأذن لهم لكن بشرط أن لا يخافوا أذاه وسطوته، وإما إن خافوا ضررا يلحقهم منه بسبب صلاة فلا تجزهم، يعني لا تصح منهم جمعة لكن تصح منهم ظهرا. وهذه مسائل تكلم العلماء فيها فيما يتعلق بالإمام إذا منع من إقامة نعم في هذا المكان حجره وهم يريدون أن يصلوا فيه الجمعة، فإن فرضهم في هذه الحال الانتقال إليه الظهر، فإن صلوا جمعة رغم منع الإمام لها لم تجزهم عن الجمعة بل أجزعتهم، بل لا بد أن يصلوها ظهرا وليس لما يصلوها جمعة، يعني إذن الإمام من شروط إقامة الجمعة. نعم. أو ما منعهم صراحة لكن خافوا منه لم يمنعهم لكن خافوا إن أقامها أن يلحقهم بذلك ضرر، ومع ذلك صلوها لم تجزي. إذن عدم الإجزاء في صور: الصورة الأولى إن صلوا بغير إذنه، أو إن صلوا مع منعه، أو إن صلوا مع خوف الضرر من سطوته، فحينئذ لا تجزيهم بل لا بد أن يصلوها ظهرا. نعم. وأمور السلطان يا أخوان تعامل معاملة خاصة. فإن قال قائل: ما دام الجمعة فرض عليهم ومنعهم والحاكم ليس له طاعة إلا في المعروف، ماذا تقول؟ ها؟ صحيح، هذا سر المسألة. الذي منع منه ليس واجبا محصورا، واجب له ايش؟ بدل. والعجز عن الشيء يوجب الانتقال، لكن لو منعه من إقامة الظهر يصلون وتصح، صحيح ولا لا؟ المالكية عندهم فرع زيدا يقول: الإنسان لا يتيمم الحاضر الصحيح ليش؟ لجنازتين. ليش؟ لأنه فرض كفاية وفي ناس يصلي، ما في داعي يتيمم. فهنا برضو تشبه الفرع الفقهي. أي نعم برضو، لأن لها بدل. أنا كنت أريد أن أذكر الجمعة فذكرت الجنة. ها؟ هنا راجع. في الجمعة لها بدل. فيش؟ إدراك صلاة الجمعة؟ الراجع تيمم. نعم. إذا خشي، إذا كان يتوقع ماء يتوضأ ويصلي الظهر، لكن إذا ما كان يتوقع يصلي التيمم. قال: وسن غسل متصل بالرواح ولو لم تلزمه وأعاد إن تغذى أو نام اختيارا لا لأكل خف. نعم. وين؟ هذا من عطف الجمل، ما عطف خاص. الآن يريد أن يذكر الأحكام، البيان أحكام زي ما تقول كذا وكذا وكذا. لا هنا. لا، دي ما عطف جملة مستقلة، عطف الجمل. عطف جمل، ما عطف أفراد. نعم. انتبه الآن عشان ما تروح عليك المسألة. وسن غسل متصل بالرواح، يعني لا بد يعني يسن على المذهب غسل الجمعة ويكون متصلا بالرواح، يعني إنسان إذا كان استحمى الجمعة بدري من الصباح يعيده، لأنه ليس هذا هو الغسل المسنون. الغسل المسنون هو المتصل بإيش؟ بالرواح، يعني بالذهاب إلى الجمعة، يعني قبل 10 دقائق وربع ساعة. أما الغسل بتاع الصباح ده لا يعني متصل بالرواح. أي خليل ده ما بيدفع دخل. لا حمزي أحمد قال كان واحد بيدرس خليل، وهذا من النوادر يعني. الشيخ محمد الحسن المبارك الجكن الشنقيطي قروا عليه ولا خليل يعني. قال قلنا له يا شيخ الشارع عنده كلام كذا لو قريته كنت. فقال قرأ وقال وما ذهب إليه الشيخ لا يعول عليه، ده الشارع. فقال الشيخ انتفض، قال هو الذي يعول عليه؟ إذا كان الشيخ ما يعول عليه يعول على الشارع؟ ونحن دائرين الراجح ده. الطلاب كانوا كذا لطيفين، قالوا الشارع، عشان هو ياخذ من الشارع ويرجع على ترجع الشارع، هو متعصب لخليل. فقال وما ذهب اليه الشيخ لا يعول عليه، هو قال انتفض كذا، قال هو الذي يعول عليه؟ نعم. لا هي. بالنسبة للغسل واجب، الراجع أنه واجب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الهدي وهو الراجع لبضعة عشر دليلا، جاب آثار وأشياء وأصوال الصحابة وأقوال التابعين. طيب، كون متصل بالرواح هذا يحكمه العمل، لكن يجزي في يومه ما دام طلع الفجر، فكل غسل قصد به الجمعة بعد طلوع الشمس فهذا يجزي. أما كون هو الأفضل والأحسن يكون متصل بالرواح هذه لا نمانع فيها. أما الحكم بالسنية فهذا ضعيف، وإن كان المالكي أرادوا سنة مؤكدة وليس سنة ليست مؤكدة، سنة مؤكدة، لكن يكفي في وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال ولو لم تلزمه، ولو لم تلزمه يعني ولو لم تلزم المكلف. نعم. قال رحمه الله وأعاد إن تغذى أو نام اختيارا لا لأكل خف. إذا طعم طعاما كثيرا أو نام فإنه يستحب له إعادة الغسل. ذكر بعض أهل الحواشي أنه إذا طعم طعاما فإنه تمتلئ معدته بهذا الطعام ويحتاج إلى أن يقضي حاجته، أو أنه يصيبه من الفتور والتعب ما يصيبه بسبب الطعام، فإذا اغتسل مرة أخرى وجد في ذلك نشاطا فقالوا يستحب إعادته. ومن نام أيضا أصابه من العرق وأصابه من آثار النوم من التعب ما يكون إعادة الغسل سببا في نشاطه. واستثنى الأكل الخفيف فقال لا لأكل خف، أكل بسكويتة أكل حاجة خفيفة فإنه لا يعيد الغسل من ذلك. وأصل المسألة من قول مالك قال إن هو اغتسل الرواحل الجمعة ثم تغذى أو نام فليعيد الغسل حتى يكون غسله متصلا بالرواح. في تعليل مالك خلافا له ما علل به الأصحاب وهو أن يكون متصلا بالرواح، يعني عمل فاصل بالنوم وعمل فاصل بالأكل، إلا لنحو أكل خفة فلا حرج، لأنه لا يمنع الاتصال على قول مالك. قال رحمه الله: وجاز تخطي قبل جلوس الخطيب. ذكر أمور جائزة مستثنات من أمور ممنوعة، وهي تخطي الرقاب قبل جلوس الإمام، وأما بعد جلوس الإمام فتخطي الركاب مكروه عند المالكية، لكن قبل أن يجلس الخطيب فلا بأس بالتخطي. وعلل ذلك بأنه وقت تسد فيه الفرج ويلحق فيه الناس بعضهم ببعض، لو منع التخطي من ذلك الوقت معناه المسجد يكون فيه فراغات ويمتلئ من أقل الناس. ومفهوم قولي وجاز تخطي قبل جلوس الخطيب أنه بعد جلوس الخطيب فإنه ممنوع، والقول بالكراهة ضعيف يعني، ولو قيل بالمنع والتحريم يكون أظهر من جهة الدليل. واحتباء فيها، يعني جاز لمن كان في المسجد يستمع الخطبة أن يحتبي، إن كان السنة جاءت بالنهي عن الاحتباء في الجمعة فيكون القول بالجواز منافي للنص، فلعل مالكا لم يبلغه هذا، ويدل لهذا أنه استند إلى عمل بعض أهل المدينة ولم يبلغه في ذلك نص. قال ابن وهب: كان ابن عمر وابن المسيب وأنس بن مالك وعروة بن زبير وسالم بن عبد الله وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وربيعة يحتبون والإمام يخطب يوم الجمعة. طيب علة النهي شنو عن الاحتباء يوم الجمعة؟ أيوة، لأنه ما ظنت مسارعة النوم إليه. طبعا نزول هسي كما في الجمعة، لو دار ينوم يحتبي طوال يجيه النوم سريع، لأنه بيشعر براحة، كرعينه ملمومات وعلى ظهره مسنود فيسارع إليه النوم. هذا وجه له كراهة الاحتباء. وكلام بعدها للصلاة، يعني جاز للإمام والمأموم الكلام بعد انتهاء الخطبة إلى حين الإقامة، ده في المذهب كده. وروى النسائي عن ثابت البناني عن أنس قال: كان رسول الله ينزل عن المنبر فيعرض له الرجل فيكلمه فيقوم معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي، لأنه أثناء الخطبة الكلام ممنوع، والصلاة لا مجال للكلام في أثنائها، فبقي الوقت الذي بين الصلاة والخطبة ومحل جواز الكلام. ولعل نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وصلى وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. والله المكروهات قريبة، لو انتهينا من المستحبات. طيب، قال: وخروج كمحدث بلا إذن، يعني الواحد انتقض وضوءه برعاف أو غيره أثناء الخطبة جاز له أن يخرج لإزالة هذا المانع عنه، أو انجرح فأصابه دم يغسله لا بأس. وإقبال على ذكر قل سرا، هذه مسألة أيضا معطوفة على مسائل الجواز السابقة. وفيه جواز يعني نص فيه على جواز التسبيح والتهليل والحوقلة أثناء الخطبة، لكن الصحيح في هذا أنه لا ينبغي أن يسبح ولا يحوقل ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أبدا، بل يظل صامتا حتى يفرغ الخطيب من خطبته. هذا هو الراجح، المذهب جواز التسبيح والتهليل والذكر اليسير، ضبطوها بإيش؟ باليسير. لكن الصحيح أنه لا يتلفظ بشيء، يظل صامتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الآمر والناهي من الكلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فإذا عطل الواجب بسماع الخطبة فمن باب أولى تسبيح والتهليل وغير ذلك. فالمذهب هنا ضعيف، كتأمين وتعوذ عند ذكر السبب، يعني استمع المأموم دعاء الخطيب فقال آمين، قال له ده ما مشكلة، نعطف في الجواز برضه. وتعوذ ذكر النار فقال أعوذ بالله سرا، والأصل في هذا ما ثبت عن ابن القاسم قال سألنا مالكا عن الرجل يقبل على الذكر والإمام يخطب، قال إن كان شيئا خفيفا سرا في نفسي فلا بأس، وأحب إلي أن ينصت. أحسن لنا القول الثاني، ينصت ولا تلفظ بشيء. قال كحمد عاطس سرا، هذا أيضا في تشبيه في الجواز، أن الإنسان إذا حمد الله بسبب العطاس فإنه يشمته، لكن لا يشمته لحق الخطبة، لكن يقول العاطس سرا الحمد لله. لكن الصحيح في ذلك أنه لا يحمد الله لا سرا ولا جهرا. ونهي خطيب أو أمره أو إجابته، ده جائز طبعا أن يتكلم الخطيب مع المأمومين وينهى إنسان مثلا يتخطى الرقاب يقول له اجلس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اجلس فقد آذيت أو قال آنيت. وبهذا نكون فرغنا من السنن المستحبات والمسائل الجائزة في الجمعة، ويأتي الكلام على المكروهات في الدرس القادم إن شاء الله. طيب اسأل. لو سأل يجاب، النبي ما سأل الرجل فأجابه، سليك القطفان، قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي. وفي الأول قال له من الداخل؟ قال أنا، قال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي. إجابة الخطيب أن بعض المذاهب يقول لا، يتكلم معه الخطيب يقول لا، هذا خلاف النص. الباء بمعنى في أي في وقت آية كلهم يطلعون. لا يفتح عليه لا بأس. بعض العلماء قال لا يفتح عليه إلا إذا طلبه، استدل بآية وبعدين الآية عكسته، ما تفتح عليه يعني. لا من هو يقول لك ها عليه، لكن ما قال لك واستبدل بآية أخرى، أن بعض الناس يزنزنك في آية يغير بآية تانية، والآيات راكدة، تكون آية أولى من هذه الآية في الاستدلال مثلا، فأنت ما تعمل. قال له أنا هذا يفتح باب تشويش، وده يصلح وده يصلح، لكن في الساعات تغتفر في الصلاة تغتفر. ها؟ لا ليست بلازمة، لكن طبعا جاء في نهي خاص، والقياس قد يكون فيه شيء. لا لا حالة خاصة، الجمعة غيرها، الجمعة تختص بأحكام. أي ما دي حاجة خفيفة، هو تسعى المذهب ولا على الراجح؟ المذهب الصلاة على الرسول ما فيها. لا الراجح دي ما في إشكال، لكن هو يسأل عن إيش؟ أن في المذهب جائز ولا ما جائز؟ المذهب جائز. هاي تسمية العاطس ما نص عليه، يقول الحمد لله لكن سرا، والذكر الخفيف لا بأس يسير. ها؟ لا التشريط ممنوع، قلت لك التحميد يعني يستحى، يعني يجوز أن يقول الحمد لله، أما التشميت يفتح باب يعني عندهم، لكن الصحيح لا يتلفظ بشيء، لا تشميتا ولا تحميدا ولا تسميعا ولا. ها؟ أن ابن تيمية من الأدلة استدل بها قال من قال لأخيه وهو يلقو انصت فقد لغى، فإذا جعل الآمر والناهي الذي ينهى عن الكلام ما ينبغي له أن يتكلم والنهي عن المنكر واجب، فمن باب أولى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مستحب. الشيخ سيد سألناه وقلنا له طيب أحيانا قد بعض العلماء قال بوجوبها عند الذكر، يعني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه تكون واجب، قال حتى على الوجوب، فوجوب ليه النهي عن المنكر أعظم من إيش وجوب الصلاة، لأن الصلاة مختلف فيها، ووجوب إنكار المنكر متفق عليه. ها؟ وقف خلاص اليوم ما فكر. ها؟ أقول ما أظن، لا هي ما تكمل، فتجناها، هذا ما تكمل نمشي فيها.